أن يحكموا بين الناس بشرع رب العالمين بما أنزله على نبيه الكريم في كتابه القرآن العظيم. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هكذا أمر الله تعالى الأمراء والرؤساء والقضاة وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هنا هي الولاية، هي الولاية، والولاية أمانة. إما أن يولي الوالي أناسا يرهقون البلاد والعباد ويشقون على الناس يبطشون ويظلمون، وإما أن يولي عاملا عدلا حكيما رفيقا بالناس. ولذا فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الولاية أمانة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة تكون حسرة وندامة. أي أن الولاية كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا لم يقم بها الإنسان بعدل وقسط فإنها تكون عليه يوم القيامة تكون حسرة وندامة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيهما. فالولاية أمانة. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. من علامات الساعة تضييع الأمانة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي: وما إضاعتها؟ ما هو ضياع الأمانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو ضياع الأمانة. ولذا يجب على المسلمين أن يراعوا هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أن تنظر الرجل الكفء في مكانه الذي يناسبه. وكل ولاية بحسبها، فولاية الجند تحتاج إلى أمير بمواصفات، وسياسة الناس تحتاج إلى قائد بمواصفات، وإدارة أمور الناس تحتاج إلى مواصفات أخرى. فإذا ما راعى المسلم كل رجل ووضع كل رجل في مكانه، إن كان من الأمراء فهذا ما أوجب الله عليه، وإن صار الحال كحالنا اليوم يوكل إلى عامة الناس وهذا من البلاء ومما يخالف شرع الله، ومع ذلك فهي أمانة كذلك ينبغي أن يراعيها المسلمون. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخوله إلى مكة واستلم مفتاح الكعبة جاءه العباس وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين سقاية الحجيج وبين سدانة الكعبة شرف لبني هاشم، شرف عظيم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بني شيبة وسلم إليهم مفتاح الكعبة لأنها أمانة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من ولي شيئا من أمور المسلمين فولى رجلا لقرابته أو لصداقته فقد خان الله وخان رسوله وخان المسلمين. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تلك خيانة إذا ما وسد الإنسان الأمر لغير أهله، لغير القادرين على القيام به. إذا ما قام الإنسان فحكم بالهوى أو بالشهوة فقدم هواه على أمر الله فهذه خيانة. نعم هذه خيانة لله وللرسول وللمسلمين. وإذا ما تولى الوالي، وإذا ما تمكن المسلمون، وإذا ما شكل المسلمون أغلبية كحال الأحكام في كثير من البلدان في هذه الأيام، فإذا ما أقاموا بذلك شرع الله فتلك كذلك خيانة. إذا ما تحجج من تحجج أو راوغ من أراد المراوغة ليحافظ على كرسيه أو يحافظ على أغلبيته أو يحافظ على محبة الليبراليين والعلمانيين له أو أن يحفظ ماء وجهه عند الغرب فتلك خيانة. بعد أن ملأوا الفضاء ونحكم بينهم بما أنزل الله، بعد أن ملأوا الفضاء والعالم بشعارات الحكم بما أنزل الله، وإذا بكثير يروغ روغان الثعالب، هذه خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. متى تحكمون شرع الله؟ متى تحكمون بشرع الله؟ والله إن لم يقم بذلك المسلمون الآن فلا قيام بعد ذلك بهؤلاء لشرع الله أبدا. وقلنا من قبل إن شرع الله لا يقوم من داخل تلك البرلمانات التي ما وضعت إلا لتنحية شريعة الله، التي ما وضعت إلا لتحكيم الشعب لا لتحكيم شرع الله. نعم ولذلك فلا تلتفت كثيرا إلى شعارات من ينادي كذلك اليوم بتحكيم شرع الله، فإنها شعارات، إنها شعارات وقد أطلقها من قبلهم كثير، ولكن البلاد في حالة يرثى لها، فلا بد وأن تجتاز هذه المرحلة وأن تنظر الأمثل فالأمثل، أن تنظر في الأصلح للبلاد وللعباد، لا تنظر من نظرة حزب، ولا تنظر من نظرة طائفة، ولا تنظر بنظرة جماعة، لا بلون ولا بعرق ولا بلغة، وإنما تنظر في الأكفأ للمسلمين، في من يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العزة. نعم لا يكون ذلك إلا بشرع رب العالمين، ولكن عليك أن تنظر الأمثل فالأمثل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة والولاية هي رعاية، وحال الإنسان فيها كحال الأجير هي تكليف ليست تشريفا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع مسؤول عن رعيته، والولد في مال أبيه راع مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راعي أجير يعمل في خدمة الناس، يعمل لمصلحة المسلمين، يعمل لصالح المسلمين، لا يعمل لمصلحة ولا لصالح نفسه. أما إذا عمل لصالح نفسه وإذا ما غش المسلمين فإن عقابه شديد عند الله. ولذا فقد جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: حرم الله عليه رائحة الجنة. غش المسلمين، لم يكن سفاكا للدماء مغتصبا للأموال، بل غش المسلمين، نظر في الأصلح لنفسه، لم يكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. غش المسلمين لا يجد رائحة الجنة، حرم الله عليه الجنة. فالأمر خطير، ليس سهلا، ليس ألعوبة، يتقدم له كسير وعوير وثالث ما فيه خير: الطبال والرقاص والجاهل. هذه ولاية، هذا أمر عظيم وكبير، فإن لم يكن الإنسان على قدر المسؤولية فهي حسرة وندامة، بلاء سيبتلى به في الدنيا قبل الآخرة. ولذا دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: السلام عليك أيها الأجير. فغضب الناس وقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فكرر وقال: السلام عليك أيها الأجير. أعاد ذلك ثلاثا حتى قال معاوية: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. فقال: إن الله استأجرك على رعاية هذا الغنم، فإن أنت هنأت جربها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وافاك سيدك أجرك، وإن أنت لم تهنئ جربها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. إجارة في رقبة المسؤول، في ذمة الأمير أن ينظر في مصالح الأمة، في شكواهم، في ضعفهم، في المظالم، في الفقر، في جميع أمورهم، في هذه الملفات العتيقة العظيمة، في هذا التدهور الذي تعيشه الأمة اليوم، تدهور تخلف علمي تعليمي اقتصادي، ضياع للسياسة، فشل في أكثر الملفات، فلا يستدعي الأمر إلى هذه المسرحيات وإلى هذا اللف والدوران وهذا الكذب وذاك التدليس. الأمر خطير على الأمة وعلى من يقوم بمصلحة الأمة. سيسأل عن سرقة السارقين، وعن ارتشاء المرتشين وعن ظلم الظالمين، كل ذلك سيسأل عنه من يتولى الأمر. الأمر ليس هينا، ليس زفة واحتفال يقوم به مرشح يريد أن يترشح. الأمر خطير، لو يعلم كثير من هؤلاء ما يكون من البلاء عليهم في الدنيا قبل أن يلقوا الله تعالى لامتنع الكثير منهم، ولنظر كل منهم في الأكفأ والأعلم والأقوى. فهذه أركان الولاية، أركان الولاية أن تنظر في القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. الولاية والرسالة تحتاج إلى قوة وأمانة، وهذا لا يكون إلا بشرع رب العالمين. أما ما نجده اليوم من تسارع ومهارفة وتسابق، ولا يسلم هذا لذاك، ولا تسلم هذه الطائفة لمرشح تلك الطائفة، وكأنها غنيمة، غنيمة يسعى الكل. هل يسعى الجميع إلى مصلحة المسلمين، إلى غاية واحدة، إلى مقصد واحد؟ أقول بكل أسف لا، والله أعلم. لأنهم لو أرادوا جميعا وجه الله لاتفقوا على الأكفأ والأعلم والقوي الأمين. نعم هذا أمر يصعب حصوله، لا تستطيع اليوم. فقد شكى عمر رضي الله تعالى عنه في زمان الصحابة في خير القرون، قال: اللهم إني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر القوي والثقة الضعيف، وهذا في زماننا أشد، ولكن هو أحسن ما في الباب، هو أفضل الحاصل والموجود. ومع ذلك تجد وكلامي حتى في الإسلاميين، لا أقول ولا أقصد الليبراليين، لماذا لا يجتمع المسلمون؟ لماذا لا تسلم هذه الطائفة لهذه الطائفة ويدعونا من هذه المهاترات وتلك الزوابع التي أثاروها في الفضاء؟ لا تتحمل البلاد ولا يتحمل العباد، ومع ذلك يتلاعب بنا الإعلام، يتلاعب بنا المسؤولون، يتلاعب بنا كذلك الأحزاب. ينبغي أن ينظرون الأكفأ، ينبغي أن يجتمعوا إذا ما أرادوا صدقا وحقا وجه الله سبحانه والقيام بدين رب العالمين ومصلحة الأمة. فما يجري اليوم وما كان وما سيكون إن شاء رب العالمين لا ينبغي أن يكون على هذا المنوال وبتلك الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه كثير من النصوص بين فيها مكانة الولاية، بل نهى فيها عن طلبها. في صحيح مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا سمرة لا تسأل الولاية. نهاه أن يسأل الولاية، فإنك إن أعطيتها بغير سؤال، إن أعطيتها بسؤال وكلت إليها، ما أعانك الله عليها، ما أيدك، ما سددك، ما نصرك. وهذا هو البلاء الذي نعيش، لا نجد نصرة ولا تأييدا. الكل ينادي: أنا الذي سأرفع عنكم الجهل، أنا الذي سأعلم أبناءكم، أنا الذي أنقذكم من براثن الجهل إلى العلم، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز. والأمر بيد الله، لا بأمر فلان ولا بأمر فلان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأمر بيد الملك سبحانه وتعالى لا بيد رئيس ولا غفير ولا وزير. قال وإن أعطيتها بغير سؤال أعنت عليها. أعنت عليها إذ جاءتك وجاء كذلك بغير سؤال وبغير مسألة أعنت على هذه الولاية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع رجلين من الأشعريين رجل عن يميني وآخر عن يساري شمالي والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك في يده فكلماه وسألاه العمل أن يوليهما على مكان وأن يكون عمالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى أو قال يا أبا عبد الله بن قيس قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أدري ما في أنفسهما ولا أدري بطلبهما الولاية والعمل لا أدري جاء بغير أن يخبراني بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لن نستعمل على عمل من أراده لا نستعمل على عمل من أراده ومن طلبه. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ما يكون في آخر الزمان قال ستحرصون على الإمارة تحرصون على الكرسي تحرصون على المكانة تحرصون أن تكون لكم الوجاهة والوجاهة ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندام يوم القيامة فنعمة الفاطمة وبئست فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. هذا الذي طلب الولاية وحرص عليها فإنه إن مات أو انقلب عليه أو ثار الناس عليه أو قتل فمباشرة يرى ما يكون من حسرة وندامة وبئسة الفاطمة يفطم من ملذات الدنيا إلى عقاب الله. كان يرضع في الدنيا يأكل ويلهو ويلعب ويعبث في مصالح المسلمين نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة إذا ما فطم وجد العذاب والنكال وقد يجده في الدنيا كحال من وجده اليوم في الدنيا. ولذا اختلف أهل العلم بعد ورود هذه النصوص هل يحرم أن يطلب الإنسان الولاية والإمارة أو الأمر يكون جائزا أو فيه تفصيل. من قال بالتحريم استدل بهذه النصوص التي سمعتها ومن قال بالجواز وأنه يجوز أن يطلب الإنسان ولاية أو إمارة فاستدل بقول الله تعالى حكاية عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا فقد طلب يوسف عليه السلام الإمارة وأن يكون على خزائن الأرض لحفظه ولعلمه وأمانته وقدرته وقوته. وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت في شرعنا ما يحرمه وينهى عنه. قالوا وقد جاء في شرعنا ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إماما على قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأما القول الثالث وهو الراجح أن الأمر فيه تفصيل كما ذكر ذلك الإمام القرطبي والنووي وغيرهما أن الإنسان إن طلب ولاية وهو يعلم علمه أنه على علم وقدرة في إخراج الناس من الفساد ومن الظلم إلى العدل ومن الظلمات إلى النور ويقدر على سياسة أمورهم، فله عند ذلك أن يطلب تلك الولاية. فيوسف عليه السلام لم يكن في وقته ولا في مكانه من هو على هدى وتقى وصلاح، لا لنفسه فقط بل صلاح للأمة، لأن الأمر لا ينظر فيه إلى صلاح الشخص وإنما ينظر فيه إلى صلاحه للأمة. فإن كان صالحا مصلحا فهذه هي القمة، أما إن كان في ولاية يتقدم رجلان كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في إمارة على الجيش، والناس يختارون ويحتارون بين رجلين، أحدهما فاجر قوي والآخر ضعيف صالح، فقال الإمام أحمد: يولى الفاجر القوي، فإن فجوره على نفسه وقوته تعود في حفاظ الثغور وفي شدة وباس الجيوش، وأما البر الصالح الضعيف فصلاحه على نفسه وضعفه يعود بالضعف على المسلمين. سمعت الآن كيف أن طلب الولاية لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان من هو أحرص وأعرف وأمكن وأكفأ، فإن وجد الأكفأ فلا بد وأن يسلم له مقاليد الأمور، أما أن يتنافس المسلمون بهذا التنافس وبهذه الصورة، وأما أن يقع في النفوس من غل وحقد وحسد وتنابز وكأنها غنيمة وكأنها كعكة يريد أن تتقاسمها الأحزاب أو يتقاسمها الناس، فهذا نذير شر، نذير شر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا ما ذهبت قوة الناس بهذا التنازع قد يولي الله علينا من يسوم البلاد والعباد سوء العذاب. نسأل الله السلامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر المسلمين أن يتشوف الإنسان إلى مكانة ليست هي مكانته، وأن يرقى مكانا لا يناسبه فيكون واليا أو خليفة أو رئيسا على المسلمين، وحذر من ذلك تحذيرا شديدا، فإنه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم بشر الأمراء والولاة والخلفاء العادلين بخير أعده الله تعالى لهم في جنات النعيم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في الحكم والذين يعدلون في أهليهم ومن ولاهم الله أمرهم، هؤلاء يوم القيامة على منابر من نور، هؤلاء يوم القيامة عن يمين الرحمن، بشارة وخير يجب أن يحرص عليه كل مسلم يوليه رب العالمين ولاية، فينظر إلى مرضات الله، يلتمس رضا الله لا يلتمس رضا الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. مهما سعى الإنسان في إرضاء الناس فلن يرضى عنه الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك. كيف إذا سعيت في إرضاء الناس على حساب دين الله، على حساب شرع الله، على حساب المستضعفين المساكين؟ كم من ملفات فيها ظلم بين، وتجد اليوم كثير من الحكومات. ولماذا الحكومات في بلادنا في ضمن الأغلبية لا تقول إنه شهر وشهران وثلاثة ولم يستطع المسلمون أن يصنعوا شيئا؟ سيقال كذلك سنة وسنتان وثلاثة، لأننا اليوم نسعى إلا من رحم الله، نسعى لا نريد أن نهيج الناس علينا، لا نريد أن نثور الليبراليين علينا، لا نريد أن نثور الغرب علينا. وقائل ذلك هو الذي كان محبوسا، كان مسجونا، كان محاربا، كان مطاردا، ويوم أن كان وحيدا فريدا يجهر بالحق أتى الله له بالتمكين، أتى الله له بالتمكين. الأمر بيد الله، ويوم أن بشرك الله بالتمكين إذا بك تروغ، إذا بك تراعي مصلحة غيرك لا تنظر في شرع الله، هذا هو بداية الفشل، بداية الخسارة والفشل، لأنك تسعى لرضا الله. قال الله لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. في زمان النبي أناس يرفضون حكم الله، يريدون الأهواء، يريدون الطاغوتية. حذر الله نبيه: ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أناس يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذا موجود في كل زمان. فما التفت لهم رسول الله ولا التفت لهم المسلمون، فكانت تلك هي حالهم التي لا تخفى عن عموم المسلمين اليوم. أما إذا سعينا في التماس رضاهم فهل رضي عنا هؤلاء؟ والله لو انخلس الإنسان كما ينخلس الإنسان من ثوبه، لو انخلس الإنسان من دينه ما رضي عنك أعداء الإسلام وما رضي عنك هؤلاء. إن هؤلاء يسنون القوانين على مقياسهم، إن هؤلاء ملأوا الأرض ضجيجا وزويلا وعويلا. الديمقراطية والأغلبية، والشعب هو يحكم نفسه بنفسه، والشعب هو مصدر السلطات، ويجب على الأقلية أن يصغوا للأغلبية، وهي قوانين وقواعد تفصل على حسابهم على مقياسهم. سمعنا يوما من يقول إن الديمقراطية لا تناسب الشعوب العربية لأنهم وجدوا أنها ليست في مصلحتهم وفي خدمتهم. ويوم أن صار كثير من الإسلاميين بغض النظر عن حكم ذلك أغلبية في مجلس النواب، وإذا بهم يقولون القضية إنما هي موافقة وليست مغالبة، ولا ينبغي أن تسنوا وأن تنفردوا وأن وأن وأن وأن. أيوجد ذلك في أمريكا؟ لا يوجد. أيوجد في أي بلد لو أن حزبا صار هو حزب الأغلبية فإنه يشكل الحكومة وإن الرئيس يكون منه ويمسكون الكونغرس ومجلس الشيوخ؟ ما يقال لهم هذا؟ لتعلم أنك إن سعيت في إرضائهم وتتنازل عن كثير من الملفات وإذا بك تستخدم العبارات وتتلون في المقالات من أجل أن يرضوا ما رضوا، وإذا بك دخلت لتشكل لجنة المئة لإقامة شرع الله وإذا بها ينزل عليها التخفيض لـ50، وإذا بها بعد ذلك لا يقبل، لا يقبل إلا أن يخرج منها كل من يدعو إلى لا إله إلا الله. هذا الذي يغنيهم ويكفيهم ويرضيهم. فإلى متى هذا الرضوخ وهذه الإنهزامية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إلى متى؟ إن ضاعت هذه الفرصة وإن ذهب هذا الأمر الذي يعده أصحابه فرصة، وإلا فشرع الله هو سبيل الله الذي رسمه لنبيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من خليفة استخلفه الله إلا وجعل له، في حديث عائشة إذا أحب الله أميرا وإذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق يأمره، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد بالوزير شرا جعل له أو بالأمير شرا جعل له وزير شر، إن نسي ما ذكره وإن ذكر ما أعانه، فكله عون من الله. هذا المكان، هذا المنصب هو عون من الله. إن أراد به الأمير أو الرئيس أو الخليفة وجه الله فعليه أن يتقي الله وأن يحكم بالعدل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. عباد الله، دعونا من التنابز بالألقاب، دعونا من تلك الحزبيات التي تدخلت في كل شيء، في كل شيء، في الشعارات، في السيارات، حتى في توزيع الصدقات. هذه صدقات يوزعها الحزب الفلاني، وهذه صدقات يقوم عليها الحزب الفلاني. صار الأمر لغير الله إلا ممن رحم الله. نريد أن نعود إلى الله، أن تكون أعمالنا لله، أن نسعى لمرضات الله، فإن يسر الله بنا أجرنا في الدنيا والآخرة، وإن لم ييسر الله بنا كان ذلك على أيدي أبنائنا، الدين الذي علينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجي بلادنا من الفقر إلى الغنى، اللهم أخرج بلادنا من الذل والهوان إلى العزة والتمكين يا رب العالمين. اللهم حكم فينا شرعك، كتابك وسنة نبيك. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك والداعون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي إخواننا في سوريا، اللهم عليك بالظالمين في سوريا، اللهم عليك بالظالمين المعتدين السافكين للدماء في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم مكن لهذه الأمة وحكم فيها كتابك وشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. وأقم الصلاة.